هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما مست يده يد امرأة قط، وإنما كان يبايعهن بالكلام صلى الله عليه وسلم، وإنما تمس يده صلوات ربي وسلامه محارمه أو أزواجه فقط، ولا تمس يد امرأة أجنبية قط صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تمس أيدينا أيديهم. أنا ما أدري تسمح لي أذكر لك قصة؟ نعم تفضل شيخ. يحدثني أحد الإخوة يقول كنا في بلاد الغرب طلبة ندرس، يقول فقمنا بدعوة مدرسينا الذين يدرسوننا، دعوناهم إلى حفلة عشاء أو غداء فجاءوا استقبلناهم، فكنت أنا من ضمن لجنة الاستقبال. نعم. فقدر الله أن من ضمن المدرسين مدرسة تدرسنا، فجاءوا ونحن لجنة الاستقبال نقف عند الباب والذي يأتي يصافحنا ويدخل. فجاءت هذه المرأة فتحيرت وبدأت تصافح، وهي لحظات تصل للدور، أصافح أو لا أصافح؟ فقلت أصافح لأن في إحراج لها. نعم. لا لا أصافح حرام ما يجوز. يقول فتحيرت وهي لحظات، فلما وصلت إلي وإلا قد قررت أني لا أصافح، فهي تمد يدها هكذا، فلما وصلت إلي مدت يدها وإذا أنا وضعت يدي خلف ظهري، فمدت يدها وإذا ما في أحد أمامها انتقلت طبعا. نعم. لكن شعرت بحرج، ظهر هذا تماما. نعم. يقول من خلال الحفلة حفلة العشاء أو الغداء، يقول طوال الوقت واجمة ساكتة منزعجة من الذي حصل. بعد ما انتهت الحفلة جاءني أصحابي فقالوا لماذا فعلت بها؟ لماذا لم تصافحها؟ قلت لا يجوز. قال لا يجوز. قلت لا يجوز. قال لماذا وقفت إذا كان لا يجوز؟ قال قلت أخطأت ووقفت لكن لن أكرر الخطأ. قال على كل حال ابشر بالإف لأنها تدرسه. فقال ابشر ساقط عندها أنت الآن خلاص راسب عندها. يقول فقلت الله المستعان، ولما جلست بيني وبين نفسي صرت أفكر في الأمر، ثم قلت ليتني صافحتها حتى لا أرسب. ثم قلت لا الحمد لله أني ما صافحتها. وطردنا كعب بن مالك سبحان الله قصته. لو كذبت على النبي راودتني نفسي لما أليم على هذا الأمر. يقول فلما كان من الغد استدعتني فجئتها، فيقول سمعتني كلام اسم البدن. نعم. أنت أحرجتني، أنت فعلت بي، أنت أنت أنت أنت أنت أنت، وأنا ساكت طبعا. يقول منزعجة جدا. يقول فقلت لها بعد أن انتهت قلت تسمحي لي أن أتكلم؟ قالت أنا ما دعوتك إلا لأن تتكلم، أريد أن تخبرني لماذا صنعت بي هكذا. فقال لها أنا أسألك سؤال، أنا إنسان مسلم والإسلام يحرم علي ذلك، ولأجل ذلك لم أصافحك. فقالت له كل أصحابك مسلمين وكلهم صافحون. فقال لها لا أنت الآن هل كل النصارى يلتزمون بدين المسيح، يذهبون الكنيسة ويحرمون ما يحرم وكذا وكذا وكذا، أو في ناس مقصرون في هذا؟ قالت لا في ناس ملتزمون في ناس غير ملتزمون. قال هل المسلمون كذلك، فيهم ناس ملتزمون فيهم ناس غير ملتزمين، فأنا لا أصافح أحدا إلا محارمي، حتى بنت خالي ما أصافحها ولا بنت عمي ولا جارتنا. نعم. قالت أنت لا تقصدني إذن، يعني لا تقصد إهانتي أنا بالذات. قال لا أنا ما أصافح أحدا ولا بنت معنا في الهالة أصافح ولا أنت ولا غيرك ما أصافح أحد. قالت يعني ما تقصدني أنا، هي كانت تظنه يقصدها. قالت لا لا قال لا أقصدك أنت. عندها يعني قالت له أخرج الآن. خرج الحمد لله. يقول خدت أحسن درجة عندها. لكن يقول لم تعطيني هي، لا اشتهت يعني لأني كنت خايف منها. لكن شاهد الأمر أن الأصل أن الرجل لا يصافح المرأة الأجنبية، وإنه يصافح محارمه من زوجة وأخت وأم وهكذا.